بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وقد مرت بنا في الدرس الماضي مسألة مهمة، وتركنا الجزء الأهم إلى هذا الدرس لأنه يحتاج إلى مزيد انتباه، لأن عليه العمل ويترتب عليه ما يترتب. فقبل هذا، ما هي المسألة التي مرت بنا بالأمس؟ الذي بجانبك أخنا محمد، الذي بجانبك، ما هي المسألة التي مرت بنا بالأمس الدرس الماضي؟ ها؟ إيش دراك إنه غير مؤيد حسين؟ ها؟ طيب اقترب، بارك الله فيك، اقترب. طيب، مر بنا في الدرس الماضي الفرق بين القاضي والمفتي، وأن الفرق الأول بينهما أن القاضي يفتي ويلزم، وأما المفتي فيفتي ولا يلزم. يعني إذا ترافع اثنان إلى القاضي، فإنه في مسألة طلاق مثلا، أو مسألة بيوع، أو مسألة جنايات، أو مسألة حضانة، أو مسألة نفقات، أو غيرها من المسائل، فإن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزمهم به. أما المفتي فعند أن يأتيه من يستفتيه في طلاق أو رضاع، أو في مسألة حضانة أو بيع أو غير ذلك، فإنما يفتي، ما يلزم. يقول مثلا جاء رجل وقال أنا رضعت مع امرأتي، يقول له لا تحل لك. إذا رضعت معها 5 رضعات في حال الصغر، وشهد بذلك من يعتمد على شهادته، فهي أختك، فهي أختك، لا تحل لك. لكن القاضي يقول هي أختك، انفصلوا، وإن تستمروا على هذا تعاقب أنت وهي. فحينئذ القاضي يفتي ويلزم، أما المفتي فليس له إلا الفتوى، ليس له سلطة إلزام. كذلك أيضا القاضي، الفرق الثاني، القاضي إنما يقضي في مسائل النزاع، والمفتي أوسع في مسائل النزاع وغيرها. يعني ما يذهب إنسان إلى القاضي ويقول أنا في صليت وكنت أظن أني على طهارة، وتبين لي بعد الصلاة أني على جنابة، أفتونا مأجورين. هذا ليس من عمل القاضي، مع أن القاضي عالم، القاضي في الأصل عالم، لكن هو ما وضع في هذا المكان ليفتي الناس في مثل هذه المسائل، ليفصل النزاع. يمكن إذا أردت أن تستفتي في مسألة شرعية في غير وقت العمل، في غير وقت الدوام، إن كان له وقت يسمح بذلك، أما في وقت عمله فما نصبه الحاكم من أجل أن يفتي الناس في مسائل الطهارة والوضوء والحيض والنفاس والصوم والحج وما أشبه ذلك. هذا ليس من عمله، هذا عمل المفتي. فالمفتي يفتي في مسائل الخصومة والنزاع وفي غيرها، القاضي في مسائل النزاع فقط. الفرق الثالث مما مر بنا، وسأسأل واحدا الآن من هذه الجهة أو من هذه الجهة، خصوصا الذين هم قريب من الجدار أو على الجدار، ولا سيما من بيده دفتر وقلم، لأن معناه أنه قد ضبطها وكتبها. قد مر بنا فرقان، والفرق الثالث يأتي الآن. الفرق الثالث، لأن الآن هذا درس مكرر قد مر بنا في الدرس الماضي، يمكن أن يكون من هنا المسؤول. الفرق الثالث أن القاضي لا يفتي نفسه، وأما المفتي فيفتي نفسه، يعني عالم من العلماء تذكر أنه صلى وهو على غير وضوء يفتي نفسه، يسأل نفسه أفتون مأجورين، أجبت نفسي، ذهبت وضوء ورجع صلي. تحتاج إلى هذا يستفتي غيره ويعلم الحكم الشرعي، يفتي نفسه. لكن القاضي في مسألة فيها نزاع، فيها خصومة، فيها شيء، ما يفتي نفسه. مسائل الطهارة والعبادات نعم الكل سواء، لكن حصل نزاع وخصومة ما يقضي القاضي لنفسه، اختلف مع جيرانه، اختلف مع واحد آخر، ما يأتي أنا قاضي حكمت المحكمة، لا، يحكم له غيره، يحكم له غيره. الفرق الرابع، المفتي يمكن أن يفتي بعلمه، القاضي ما يفتي بعلمه، ما يقضي بعلمه. يعني الآن لو اختلف جاره مع واحد آخر والقاضي يعلم أن جاره هو المحق، ما يجوز له أن يقضي له، يطالب بالبينات. كيف تقضي بعلمك؟ أنت قاضي، ستتهم بالمحاباة، ستتهم بالمحاباة. يقول ما يقضي بعلمه فيما يعلم إلا في مسائل، منها عدالة الشهود، لو جاء شاهد عند القاضي يريد أن يشهده يعلم أنه فاسق، قال له أنت قاطع صلاة من شيء، ما تقبل شهادتك، أنت من المفروض ندخلك الحبس. واحد ثاني جاء يريد أن يشهد، قال له أنت خمار، كيف تقبل شهادتك، أنت سكران، امشي من هنا، المفروض نقيم عليك الحد. جاءه آخر عاق والديه، قال أنت الذي عادك أمس، جاءوا الناس يفرعوا بينك وبين أبيك، وأبوك يدعو عليك وأمك يدعو عليك، يا عاق والديك أخرج من هنا، ما تقبل شهادتك، أنت فاسق. هنا القاضي يقضي بعلمه. أو حصل إقرار في مجلس الحكم، فالقاضي يقضي بحكمه، يقول أنت قد اعترفت قبل يوما عندنا، نحكم عليك لأنه قد أقر. فيما سوى ذلك القاضي لا يقضي بعلمه، حتى لو كان يعلم أن فلان اقترض من فلان، أنت قاضي وطالب البينات، ما تقضي بعلمك. إلى الآن كم هذه الفروق يا شيخ جميل؟ الرابع، لا تنظر في الدفتر، والأول الفرق الأول، نعم سهل بدون ترتيب. باب القضاء، باب الإفتاء أوسع من أي ناحية؟ أن المفتي يفتي في باب، في مسائل النزاع ومسائل غير النزاع كالطهارة والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. أما القاضي فإنما وضع لفض الخصومات. الثالث، ها يعني نترك المجال للآخرين شاركوا. تمام سهيل، هل ذكرتها؟ أيوة، القاضي لا يقضي لنفسه، أما المفتي يفتي نفسه. الرابعة يا عبد الله، القاضي يفتي ويلزم، وأما المفتي فيفتي ولا يلزم. هيا انتبهوا لنا المسألة اليوم التي هي أهم، والسؤال فيها آكد، واحتمال يكون عندنا في الدرس واحد من الأمناء يكون السؤال له أول واحد، احتمال يكون موجود، فلذلك يستعد الجميع. إيش معنى تشريعية؟ هو يصدر القرار، هو وغيره سينفذ، هو عندما يقول حكمت المحكمة على فلان بالجلد، هو ما سيخرج يجلده، هو ولو جلده جائز، لو قطع اليد جائز، لذلك هو الذي أمر، هو الذي ألزم، هو الذي حكم، غيره فقط مثل ولي الأمر، اقتلوا فلان، احبسوا فلان، افعلوا لفلان، هو الناس الباقين وكلاء له، إنما فعلوا هذا بأمره وتحت طاعته. انتبهوا لنا المسألة التي تأتي الآن. قال المصنف رحمه الله، المسألة مهمة، قال: وحكم القاضي يرفع الخلاف، وإفتاء المفتي لا يرفعه. بس هذا المسألة، حكم القاضي يرفع الخلاف وحكم المفتي لا يرفعه. وبالتمثيل كملوا، يتم التحصيل، بالتمثيل يتم التحصيل، ومن تأنى نال ما تمنى. مثال ذلك، اختلف العلماء هل الطلاق الثلاث يقع ثلاثا أم واحدة. عندنا عالمان، هذا يفتي بأن الثلاث ثلاث، وهذا يفتي بأن الثلاث واحدة. هل فتوى هذا تلغي فتوى هذا؟ سؤال. عالمان، أحدهما يفتي بأن الثلاث ثلاث وآخر يفتي أنها واحدة، هل فتوى هذا تنقض فتوى هذا أو فتوى هذا تنقض فتوى هذا؟ الجواب لا، لأن فتوى كل يفتي بما انتهى إليه علمه ما يقربه إلى الله. لكن أنت طالب علم، شيخ مستفيد، يترجح لك أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. قلت لامرأتك: أنت طالق ثلاثا. قالت هي وأهلها وأقاربها المحكمة. قال: أنا أقول هي واحدة، ما تقع إلا واحدة. قالوا: ما ينفعش، محكمة. وليش الناس نصبوا قاضي؟ نذهب إلى المحكمة. أيها القاضي، اختلف هذا مع امرأتي فقال لها: أنت طالق ثلاثا. قال الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف على أن الثلاث ثلاث، لا سلطان لك عليها، بانت منك بينونة كبرى. لكن ابن تيمية، لكن ابن قيم، لكن ابن حزم قال: خلي منفعوك، أنا قاضي وحكمي يرفع الخلاف. ولو أننا فتحنا هذا الباب لفسد القضاء، كل واحد سيقضي القاضي وسيجد من يخالف في أي مسألة من المسائل. فحكم القاضي يرفع الخلاف، انتهينا. ما تأتي تعارض القاضي بفتوى إلا إذا قضى القاضي بخلاف الشرع أو بخلاف الإجماع، هناك نص صريح في المسألة أو إجماع والقاضي قضى بخلافه لا عبرة به. أما مسألة فيها قولان، فيها ثلاثة أقوال، فيها حتى عشر أقوال، والقاضي يرجح واحدا من الأقوال، حكمه يرفع الخلاف. مثال آخر عملي وواقعي. الدولة توجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض: حبوب، ثمار، بطاط، طماط، بصل، فاكهة، خضروات. يأخذون بمذهب أبي حنيفة. هل يشترط عندهم النصاب يبلغ خمسة أوسق؟ ما يشترط، بناء على مذهب أبي حنيفة. أرسلوا المثمرين، أرسلوا العمالهم، أرسلوا الذين يقبضون الزكاة. صاحب مزرعة قال: أنا طالب علم، أنا قد درست عدة كتب في الفقه، وترجح لي مذهب جمهور العلماء أنه لا زكاة في الخضروات ولا في الطماط ولا في البطاط ولا في البصل، ما في الزكاة. قال له: أنا دولة والدولة تأخذ مذهب معتبر، هات. القول قول من؟ قول الدولة، حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. مسألة أخرى، مسألة أخرى، رجل ادعت امرأة أنها أرضعت زوجته وأرضعته، رضعة واحدة، رضعة واحدة. هناك من أهل العلم من الأئمة وغيرهم من يقول رضعة واحدة تحرم، والراجح خمس رضعات معلومات. القاضي قال: كم رضعتي؟ قالت رضعة واحدة. قال يا أختك من الرضاع، انفصلوا. لكن حديث عائشة في مسلم، لكن من العلماء من قال، قال ما أعرف، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وأنا قاضي حكمت بهذا، حكم الحاكم يرفع إيش الخلاف، يمشي قوله، وإلا حصلت فوضى، كل قاضي يقضي بمسألة، طلعنا طالب علم ولا شخص يرجح قول آخر وأفسد هذا، إلا أن يخالف الحاكم نصا صريحا أو إجماعا هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. كذلك أيضا في باب النفقات، جاء رجل وقال أخي هذا مقتدر وأنا فقير، ألزمه يا قاضي ينفق علي، ألزمه ينفق علي. القاضي قال الراجح عندي مذهب الشافعي أن النفقة في عمودي النسب فقط في الأصول الفروع، ما لك عليه نفقة، إلا يتصدق عليك تصدق عليه أجر. حكم القاضي بأنه لا يجب نفقة عليه. ما يذهب يقول أفتاني فلان، قال الإمام أحمد بن حنبل وقال الحنابلة إن النفقة على الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك قال الله تعالى، ولا آخرون لهم أدلة. هذا ليس نصا صريحا، وليس المسألة فيها إجماع، فيها خلاف، حينئذ حكم الحاكم يرفع الخلاف. ولو شئت أن تعدد مسائل في باب النفقات والرضاع والجنايات والنكاح والطلاق والمعاملات والزكاة وغيرها من الأبواب، مسائل كثيرة جدا فتدخل تحت هذا البند، حكم الحاكم أو القاضي يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. هذه المسألة الصغيرة ربع سطر تحتها مسائل كثيرة جدا، ويترتب عليها فروع ومسائل من ناحية العملية. ما يأتي إنسان يقول خلاص أنا طالب علم، كيف الحاكم أفتى بكذا، كيف القضاء عندنا يقولون بكذا، يعني يأتي ويقول أنا ترجح لي قول الجمهور أن الطلاق الثلاث ثلاثا، المحكمة عندنا وفي أكثر بلاد الدنيا على مذهب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني أن الطلاق الثلاث واحدة، أن الطلاق الثلاث واحدة. أن ترجح هذا إذا تحاكموا إليك، لنفرض أن أهل الزوج وأهل الزوجة تحاكموا إلى أحد العلماء ورضوا بحكمه وفتواه، رضوا بفتواه وما قال، أفتاهم قال الراجح أنه يقع ثلاثا يعملون به، قال لهم واحدة يعملون بذلك، هم قد ترضوا وحكموه وكتبوا ورقة تحكيم، فالمحكم حكمه حتى عند المحكمة بمثابة حكم المحكمة الابتدائية. المحكم حكمه بمثابة حكم المحكمة الابتدائية، لكن مع ورقة تحكيم. بعض الناس يأتي يدوخك أسبوع وبالأخير تقول له أنا رأيت كذا، يقول لك يا أخي ما عليك، وتذهب درج الرياح، يقول لك يا أخي من حكمك، إحنا لا قلنا نشتي نعرف رأيك. مثل هذه المسألة يقول اكتبوا ورقة تحكيم، سيروا عمدوها بالمحكمة، اكتبوا ورقة تحكيم عمدوها بالمحكمة وتعالوا، وأنا حينئذ أحكم. أما يأتي دوخك ثلاثة أيام أربع أيام بالأخير قال لك يا أخي من صدق نفسك، إحنا لا قلنا من باب التشجيع نحاول نجربك، هل أنت الآن متمكن في الفقه ولا لا، لا جاي فقط يدربك على الفقه يختبرك فيه. فمثل هؤلاء اللعابين لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته معهم. كم من الناس يأتي إليك لأنه يقول لك يا أخي احنا جينا عندك لأنه قالوا أنكم ما تأخذوا الزلط، لكن بصراحة ما لنا إلا الذي يأخذ زلط، 50,000 ب50,000، حط آلي بآلي، سيارة بسيارة، تخرج لها طريق، تخرج لها طريق. بعض الناس هكذا، بعض الناس هكذا. على كل حال هذا الفرق. إذن ضع علامة صح أو خطأ يا أخانا عبد الله السراجي، فتوى المفتي ترفع الخلاف، فقط قل صح ولا خطأ. ها خطأ، حكم الحاكم لا يرفع الخلاف، ها؟ ما لي دخل، أنا أقول لي صح ولا خطأ، حكم الحاكم لا يرفع الخلاف. أخطأت يا أخي عبد الله، لا يرفع الخلاف. طيب قل لي صح ولا خطأ كلامي، الذي قلته أنا صح ولا خطأ؟ أنا أقول لك الآن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف، صح ولا خطأ؟ خطأ بس. سنقول لك إيش الصواب، تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف. هو السؤال عندما يتأمل الإنسان فيه يعرف، يعني هو قد يقول يمكن يعني بس أخطأ باللفظ، لا، الخطأ مقصود من أجل التأكد من صحة الفهم. الأمثلة كثيرة وواضحة ولا لا؟ إلى هنا والحمد لله رب العالمين.